الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، توقفنا عند الحديث الرابع، وقبل قراءته كان يوجد كلام أظن أني أسقطت قراءته للحاكم تعليقا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث القلتين. الحديث طبعا خرجه ابن عبد الهادي، قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. وممن صححه الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم رحم الله الأئمة. قال ابن عبد الهادي وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. وكذلك ذكر نحو هذا الجواب البيهقي في السنن الكبرى. أي جواب أقصد؟ أقصد تعليل عدم تخريج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى لحديث القلتين في الصحيحين، مع أن الحديث من الأصول في باب الطهارة. هذا من الحديث من الأحاديث التي هي من الأصول في باب الطهارة وباب المياه على وجه الخصوص، فلماذا لم يخرجه؟ الحاكم يقول لم يخرجه فيما يظهر لوجود اختلاف في السند. طيب إيش يفيد هذا الكلام؟ هل يفيد هذا الكلام أن كل حديث صحيح قد التزم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في نفسيهما تخريجه في الصحيح؟ فإن لم يكن في الصحيح فهما يضعفانه؟ الجواب لا. البخاري رحمه الله صرح قال قد وضعت الصحيح هنا وما تركت من الصحاح كثير لئلا يطول الكتاب. هذا صريح كلام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك مسلم رحمه الله لما كلمه أبو زرعة بالنسبة لكتابة الصحيح، وفي الحقيقة هي رسالة لطيفة موجودة لم أكن واهم في سؤالات البرذعي فيها فوائد منهجية، لما كلموا على قضية تأليف الصحيح واعترض عليه في بادئ الأمر، قال مسلم أنا لم أقل أن كل الصحيح جمعته، إنما جمعت ما أجمعوا عليه. يعني مسلم يصرح أنه يوجد المزيد من الأحاديث الصحيحة وهو لم يخرجها. فالبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ما أرادا جمع كل الصحيح، لكن أرادا جمع أصول أبواب الأحكام، الأصول. فإذا وجدت حديثا في الأصول في الأحكام ما خرجه البخاري ومسلم، ما يكون هذا غالبا إن لم يكن دائما إلا لوجود علة فيه. هذا معنى كلام الحاكم هنا، وهو أيضا ما أشار إليه البيهقي، وقد نص على هذا أيضا ابن عبد البر، فقد قال أن البخاري ومسلم إذا اجتمع على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة. هذا كلام سليم، كلام طيب جدا. وأيضا ابن رجب نص على هذا، وابن رجب على طريقة المتقدمين في الحديث، وهو في الحقيقة يعني أعلم من شيخه في هذا الباب. قال فقل حديث تركاه، أي البخاري ومسلم، إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما، إلى آخر كلامه. فهذا التعليق المتعلق بالحديث الماضي. أما الحديث الأول الذي نقرأه إن شاء الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، قال يتناوله تناولا. وقال ابن عبد الهادي وأبو السائب لا يعرف اسمه. ابتداء الحديث الأول مخرج في الصحيحين، يعني حديث ثابت. الحديث الثاني فيه زيادة معنى على الحديث الأول، وإن كان ألفاظه قريبة، لكن فيه زيادة معنى من حيث النهي عن الغسل لمن هو مجنب في الماء الدائم. الحديث الأول ماذا فيه؟ النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه. أما الحديث الثاني لا، فيه معنى زائد وهو النهي من الغسل في الماء الجانب من الماء الدائم لعلة الجنابة. والحديث الثاني هذا خرجه أبو داود من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحمد بن عجلان نعم قد خرج له مسلم وخرج لأبيه أيضا، لكن في الحقيقة هو لم يخرج لهما، يعني من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه دون شواهد. نعم، لأن وأكثر تخريجه لمحمد بن عجلان عن غير أبيه، أكثر تخريجه عن محمد بن عجلان عن غير أبيه، وما خرج له عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ففي الشواهد. لأن بارك الله فيكم محمد بن عجلان روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه مختلطة، كما قال القطان عن أبيه عن أبي هريرة، ويخلط أحيانا عن المقبري عن أبي هريرة، وأحيانا يقول عن رجل عن أبي هريرة. فروايته عن أبي هريرة رضي الله عنه مختلطة كما قال القطان رحمه الله تعالى. فهذا اللفظ ليس في الصحيحين، لكن يشهد له من حيث المعنى الحديث الطريق الآخر، طريق بكير عن أبي السائب عن أبي هريرة الذي في صحيح مسلم. فالظاهر والله أعلم أن هذا اللفظ ثابت لأجل هذا الشاهد. نعم. طيب، والحديث الثالث هو في مسلم، هذا ابتداء يعني حكم الأحاديث من حيث الصحة. الحديث الأول ماذا يفيد؟ يفيد أولا حرمة البول في الماء الراكد أو الماء الدائم، وسواء كان البول مباشرا أو عن طريق واسطة خلافا لشرذمة الظاهرية. ومن باب أولى يحرم التغوط، أليس كذلك؟ إذا حرم البول فمن باب أولى يحرم التغوط، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يحرم الغسل من هذا الماء الدائم أو هذا الماء الراكد في حال ماذا؟ في حال البول فيه أو في حال الاغتسال من الجنابة. نعم. طيب، علة النهي في بيان علة النهي يظهر سبب إيراد الفقهاء. نعم نعم، في إيراد علة النهي يظهر سبب إيراد الفقهاء لهذا الحديث في أبواب المياه. فالمسألة التي أشرت إليها في الدرس الماضي وهي مسألة الماء المستعمل، احتج جماعة من الفقهاء بهذا الحديث على القول في تلك المسألة. قالوا لماذا ينهى عن الغسل في الماء الراكد الماء الدائم؟ لماذا ينهى الجنب عن الاغتسال فيه؟ قالوا لأن الماء الراكد الماء الدائم غالبا يكون قليلا، والماء القليل إذا استعمل لم يطهر. فلو جبت ماء، لو أحضرت ماء دون القلتين ودخل فيه مجنب صار ماء مستعملا، والماء المستعمل طاهر غير مطهر. فلأجل هذا كانوا يريدون هذا الحديث في هذا الباب، في باب المياه. ظهر وجه التعلق هذا الحديث في الباب باب المياه، ظهر أو لم يظهر؟ طيب، وسبق الكلام على قضية الماء المستعمل. وفي الحقيقة استدلالهم بهذه الأحاديث على هذه الجزئية فيها نظر، فإن النهي ليس معللا لهذا، بل النهي فيما يظهر والله أعلم معلل لعلة إفساد الماء. إذا بلت فيه تلوثه تنجسه، وهو ماء قليل راكد، فالنجاسة غالبا ما تذهب، بخلاف الماء الجاري يجوز للحاجة أن تبول فيه. وهل يقاس على البول التغوط؟ الماء الجاري الكثير يقاس عليه التغوط؟ وإيش رأيك؟ ما يقاس. لماذا؟ لأن البول ينتشر والتغوط لا ينتشر. هذا ما نص عليه الفقهاء، قالوا جرم التغوط غالبا لا يذهب بخلاف البول، بخلاف البول. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم هذا النهي معلل فيما يظهر والله أعلم لعلة إفساد الماء أولا، أو علة جلب الوسواس. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبا آية، لما نقول روي إيش يعني؟ صيغة تضعيف، صيغة تمريض. لما نقول روي ذكرة قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في المستحم، أنه نهى عن البول في المستحب، وهذا فيه نظر من حيث الثبوت، لكن قد ثبت عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه نهى عن البول في المستحب، نهى عن البول في المستحب، وقال لم يكد يتطهر، أي الذي يبول في مستحمه. وصح أيضا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال ذاك يجلب الوسواس، ذاك يجلب الوسواس، أنك تبول في مستحمك تبقى توسوس، هل أصابني، هل ذهب، لم يذهب، رأيت. وكذلك قد روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما طهر الله امرئا بال في مستحمه. نعم. وجاء في مراسيل الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فكره، أي كره البولة في المستحم. فهذا والله أعلم فيما يظهر هو علة النهي، لا علة أنه كونه يصبح ماء مستعمل وبالتالي لا يطهر، لا لا لا، علة النهي فيما يظهر خشية إفساد الماء بالبول أو انغماس الجنب فيه، والجنب غالبا يكون فيه أذى، فلو انغمس بالأذى الذي فيه يستغذر الماء ولا يستخدم لشرب وكذا، أو علة جلب الوسوسة أنه إذا بال أو كذا ثم جاء واغتسل يقول ها هل كذا هل كذا. فالمقصود أن النهي عن الغسل في الماء الراكد لا يفيد نجاسته ولا يفيد كونه طاهرا غير مطهر. وفي هذا المقام يقول ابن تيمية النهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجسا، بل يفضي إليه البول بعد البول من إفساده أو لما يؤدي إلى الوسواس، كما نهي عن بول الرجل في مستحمه. نعم. فالحاصل في هذه المسألة لا يبال في الماء الراكد القدائم ولا يتغوط، أما الماء الجاري الكثير فلا بأس من بول فيه لحاجة وغسل الجنابة. نعم. أما التغوط فالتغوط لا يجوز وإن كان الماء جاريا. ويعني من باب اللطيفة في مسألة غسل الجنابة، كان يوجد رجل صاحب وسواس فجاء إلى ابن عقيل المتكلم فسأله أدخل البحر وأخرج يجزئ عني من الغسل أو يكفيني في الغسل؟ قال أنت الصلاة لا تجب عليك. قال كيف؟ قال أنت مجنون وقد رفع القلم عن ثلاثة، يعني تشك وتوسوس حتى إذا دخلت البحر وتخرج من البحر يجزئني أو ما يجزئني، لا أنت مجنون. وفي الحقيقة هناك باب لطيف جدا في إغاثة اللهفان لابن القيم على مسألة الوسوسة، يعني هذا الباب أنا دائما أنصح به إخواني الذين قد يبتلوا بشيء من هذه المسألة أن يقرؤوه مرات وكرات، باب لطيف جدا في مسألة الوسوسة. حتى والله بلغني عن بعض الناس بدأ عنده الوسواس في مسائل الطهارة فوصل إلى المسائل الزوجية حتى أنه كاد يطلق زوجته. لا لا لا، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نعم. فالمقصود الوسوسة شرها عظيم، فليحذر المرء من ذلك. أيضا الحديث فيه مسألة أخرى، يعني فيه فائدة، كيف تغتسل؟ طيب أنت الآن جنب وجئت إلى الماء الراكد دائم القليل تريد أن تغتسل، أنت منهي عن الغسل فيه أن تنغمس فيه مباشرة، كيف تغتسل؟ سئل راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك، فماذا قال؟ قال يتناول تناول، يعني ما تنغمس، تتناول منه تناولا. ما في بأس، ما في بأس، بوعاء في إيده ما في بأس، لأن يده غير نجسة، يده غير نجسة. وهنا مسألة، قد جاء في الحديث النهي أن يضع الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا بات، ولفظة البيات استدل بها بعض العلماء والفقهاء على أن هذا خاص بنوم إيش الليل، لأنهم قالوا النوم في الليل هو الذي يسمى بياتا، أما نوم النهار لا يسمى بياتا، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى. طيب هل هذا النهي يفيد أنك لو فعلت ذلك يكون الماء نجسا؟ طيب قد يقول قائل ابتداء هذه المسألة قد ما نحتاجها الآن كثيرا لأننا نستخدم نعم ما يسمى بالحنفية وكذا، فالجواب لا تحتاج، يعني القضية مو فقط في الماء، أيضا تأكل، أن تضع يدك في الإناء فأيضا تحتاج أنك تغسل يديك ثلاثا قبل أن تضع يدك. نعم. هل طيب لو وضعت يدك في الماء قبل أن تغسلها هل ينجس الماء؟ ينجس الماء؟ الذي عليه عامة الفقهاء أنه لا ينجس، وهو مذهب عامة السلف، وهو مذهب عامة السلف. إلا أنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا وضع يده في الإناء قبل أن يغسلها فما بقي فهو نجس، فما بقي فهو نجس. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل الكوسج عن هذه المسألة، فقال: كنت أرخص فيه حتى بلغني حديث شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما، فصرت أتهيب. صار أحمد يتهيب أن يفتي بجواز ذلك. الكوسج كما هو معلوم في مسائل الكوسج يسأل أحمد رحمه الله ويسأل قرينه إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. فسأل إسحاق عن ذلك، فقال إسحاق: الأحب إلي أن لا يفعل ذلك، وإن فعل ويده نظيفة فلا حرج. واحتج إسحاق رحمه الله تعالى بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، إذ يقول: الماء يطهر ولا يجنب، أو كما قال رضي الله عنهما: الماء يطهر، يطهر غيره ولا يجنب، هو في نفسه. نعم. والذي عليه عامة فقهاء الأمصار هو على هذا القول. وحتى أحمد رحمه الله ما صرح بالنجاسة، إنما قال: أنا أتهيبه. والأحب إلي قول إسحاق رحمه الله، الأحب إلي قول إسحاق أنه لا يفعل ذلك، لكن إن فعل ذلك ويده نظيفة والماء هو ماء، ما تغير شيء من خواصه بنجاسة أو كذا. نعم. فالظاهر أنه لا ينجس الماء، والله أعلم. طيب، هنا مسألة، نحن لما نقول أنه إذا تغيرت أحد خواص الماء فهنا يصير كذا أو كذا، نحن كلامنا إن تغير بنجاسة، إن تغيرت أحد خواص الماء الثلاثة بنجاسة هذا ليس بطاهر ولا مطهر، لكن إن تغيرت بطاهر ولم يزل عنه اسم الماء فهذا يتطهر به بلا نزاع، كالماء الآجن، الماء الآجن قد الذي يتغير بطول المكث، أو الماء الذي فيه طحالب، فيه أوراق شجر ونحو ذلك مثلا، لكنه ما غير عنه اسم الماء، يبقى ماء مطلقا. فهذا قد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه ماء طاهر مطهر. نعم. طيب، الآن نرجع للمسألة، كيف يغتسل إذا أراد أن يغتسل من الماء الراكد؟ يأخذ بيده أو بإناء يأخذ. طيب، لو كان الوصول إليه صعبا، نهر وإنزالك ليدك لأجل أن تأخذ صعب، فهل أو بركة؟ نعم، لكن النزول، نعم، بركة عفوا، لكن النزول إليها صعب، النزول إليها صعب، فهل في هذا الحال يجوز لك أن تنغمس؟ تصورتم المسألة؟ عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى تكلم في هذا فيما ثبت عنه، فقال: لا، فليأخذ ثوبه وليغمسه ثم ليعصره، وهكذا يغتسل، هكذا يغتسل، تأكيدا للنهي، تأكيدا للنهي، فلا ينغمس أبدا، لا للنهي، نعم، فلا ينغمس أبدا. طيب، ثم قال بعد ذلك: وعن عمرو بن دينار، بركة صغيرة يعني. نعم، بركة صغيرة، هو الماء الدائم الراكد غير جاري، ما بلغت قلتين ثانية أو شيء، ما هو بشرط، يعني هم قالوا غالبا الماء الدائم يكون دون قلتين، لكن لو كان أكثر من قلتين أيضا لا تنغمس فيها، لأنك سوف تلوثه، أو سواء بنجس إذا كنت من بول، أو تقدره إن كنت على جنابة وكذا. نعم. بعض الأحيان أنا أغتسل ممكن يرجع هذا المي من جسم ينزل بنفس المي، يعني مثلا أي واضح. تكون منخفضة. هذا يسير معفوعا، هذا ذكره السلف، سئل عن هذا ابن سيرين وغيره من السلف عما يفضل من الجسم إن أصاب الماء، قال: لا، هذا لا بأس فيه، هذا معفو عنه. نعم، هذا لا، هو لا يجري دائم، هو دائم، هو ماء دائم راكد، أي نعم، هذا معفو عنه. قال: وعن عمرو بن دينار أنه قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. طيب، الحديث الذي بعده والذي بعده متعلقان في مسألة واحدة فأقرأهما. قال وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي، وصححه الحميدي. وقال البيهقي رواته ثقات، والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن المغفل، يعني عبد الله بن المغفل رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب إيش تعلق هذه الأحاديث بباب المياه؟ أبا آية إيش تعلق هذه الأحاديث بباب المياه؟ إيه قول قول لا تخاف قول، لا أنت عارف قول، قول لا تخاف قول. لا أبدا. طيب ها أبا عبد الله. عبد الله تسأل الماء فضل المرأة. إيه هو تعلقه من هذا الجهة، هم يقولون طاهر غير مطهر مو نجس، ما يقال إنه نجس أبدا، لكن نعم هو تعلقه من هذه الجهة، هل يتطهر سواء غسل أو وضوء بفضل المرأة؟ فهذه الأحاديث الثلاثة كلها متعلقة بهذه المسألة، وجمهور أهل العلم قالوا يتطهر لأنه اسم الماء المطلق لم يزل عنه ولم تتغير أحد خواصه الثلاثة بنجاسة، فيبقى ماء طاهرا مطهرا. واحتجوا بأول حديثين، وكلا الحديثين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وابتداء أقول هذه المسألة فيها نزاع، والنزاع فيها قديم من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فزعم النووي أن هذه المسألة قد أجمع العلماء على جواز التطهر بفضل المرأة، هذا الإجماع غير صحيح. قد جاء عن بعض الصحابة وسوف أذكر الآثار أنهم نهوا عن ذلك وقال لا تغتسل فيه ولا كذا، فأبدا لا يوجد إجماع في هذه المسألة. وكلام أحمد رحمه الله أيضا في هذه المسألة صريح، وهذا الذي فهمه أصحابه وأتباع مذهبه من بعده، أن أحمد يرى أن هذا الماء غير مطهر، فالإجماع الذي حكاه النووي إجماع غير صحيح، وهو معروف بالمجازفة في حكاية الإجماعات، وهذا حال عامة المتأخرين عندهم مجازفات شديدة، عامتها يصدق عليها قول أحمد رحمه الله من قال أن الناس أجمعوا فقد كذب، أو كما قال هذه إجماعات المريسي وفلان، هذا كلام أحمد. الذهبي يقول كان شديد على المخالفين، أحمد ما كنت أظن من هو؟ على من؟ شديد على المخالفين في التمشعر. إيه نقلت كلامه من تاريخ الإسلام، نعم قال كان يبدع من يخالفه، هذا ظاهر، يعني ما يأتي ينقل إجماع على نفي العلو وكذا ليس من قول المسلمين، إيش يعني؟ الله المستعان. طيب أقول بارك الله فيكم، كذلك الإجماع الذي زعمه ابن الوزير وهو أيضا من المتساهلين في حكاية الإجماعات، ولا أدري لماذا كثير من الحنابل المتأخرين يعتمدون على حكايته، زعم أن الإجماع منعقد على كون الماء طاهرا مطهرا، لكن اختلف من حيث الكراهة التنزيهية أو عدمها، قال إلا رواية عن أحمد، غير صحيح، الخلاف موجود قبل أحمد رحمه الله، بل هو موجود بين الصحابة رضي الله عنهم. الحديث الأول احتجوا به على أن الماء طاهر مطهر مع الحديث الثاني، والحديث الثاني في الحقيقة أصرح من حيث دلالة اللفظ. الحديث الأول ماذا فيه؟ كان يغتسل بفضل ميمونة. طيب نحن لما نقول أن فضل المرأة لا يتطهر به نقصد فضلة خاصة، إيش الفضلة الخاصة؟ الماء الذي تخلو به المرأة، فهذا أول قيد، كما قال عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال إذا خلت به فلا تقرب، خرجه ابن شيبة بسند صحيح، قال إذا خلت به فلا تقرب، بينما لو اغتسل رجل مع امرأته فهذا مبحثه آخر. كذلك القيد الآخر والذي جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما الثابتة، قال ابن عمر: ما لم تكن حائضا أو جنبا. فكلامنا عن الفضلة التي تستخدم في طهارة، طهارة ماذا؟ طهارة ترفع الحدث، بخلاف لو كانت الفضلة مستخدمة في طهارة تجديد مثلا، غسل تجديد، غسل جمعة في حق المرأة على قول من لا يجيبه عليها وهو قول الجمهور، أو غسل أو نعم أو الوضوء للتجديد، أو الماء الذي يستخدم للتبريد ونحو ذلك، ليس ماء الوضوء أو الغسل. فنحن كلامنا عن فضلة خاصة، الفضلة أولا التي خلت بها المرأة، ثانيا الفضلة التي خلت به المرأة لرفع حدث. طيب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول من حيث المتن، قبل ما أتكلم من حيث ثبوته، أقول كان يغتسل فم ميمونة، أين فيه أن هذا الفضلة كانت مستخدمة في رفع حدث؟ ليس فيه ذلك، ليس كذلك. الحديث الثاني فيه إني كنت جنوبان. وقبل الكلام عن الحديث الثاني أتكلم في الحديث الأول. الحديث الأول وإن كان في مسلم إلا أنه يعني حديث معلول. هذا الحديث قد رواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، وقد أشار إلى شكه فقال: علمي والذي يخطر على بالي. ورواه عن عمرو بن دينار بن جريج، بينما خالف سفيان بن عيينة رحمه الله بن جريج فروى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ميمونة سويا. فهذا اللفظ هو المحفوظ، وقد أشار إلى تعليل بعض الحفاظ وبعض المحدثين ابن حجر في شرحه فقال: أعل بكذا، والمحفوظ ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ميمونة رضي الله عنها سويا. أظن هذا في بعض روايات ذاك الحديث، نعم أظن هذا المقصود. فهذا اللفظ هذا اللفظ غير محفوظ، هذا اللفظ غير محفوظ. هذا بالنسبة للرواية الأولى، ولو قيل بثبوت هذا الحديث فإن دلالته ليست بصريحة بخلاف ما جاء في الحديث الآخر، الحديث الثالث. الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس أيضا الذي جاء من طريق سماك بن حرب عن عكرمة، فأقول نعم سماك بن حرب قد أخرج له مسلم واجتنبه البخاري فيما يظهر للكلام الذي ورد في حفظه. فكما هو معلوم أن البخاري كان انتقاؤه أشد في الرجال يعني، وعكرمة اجتنبه من؟ مسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه اجتنبه لبدعته. نعم، وكذلك مالك إن لم أكن واهما لم يخرج له، مالك رحمه الله لم يخرج له. وأما البخاري قد خرج له، إما لكونه يعني لم تثبت عنده هذه البدعة على عكرمة، أو لكونه يرى أن مثل رواية عكرمة مقبولة، خاصة أن بدعة عكرمة ماذا؟ الخروج، فهو من الصفرية، وهذا أخف أنواع الخروج كما يذكر أصحاب الميل والنعل، والصفرية يكثرون بالكبائر، فهذا أدعى على كونهم يصدقون في الحديث، أليس كذلك؟ أي نعم، أي نعم. فالحاصل البخاري قد خرج له، إلا أن عكرمة مع تخريج مسلم له، وما خرج عفوا سماك بن حرب روايته عن عكرمة متكلم فيها. فقد قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: روايته عن عكرمة مضطربة، وهو فعلا قد اضطرب في هذا الحديث عينه، فقد جاء من طريقه سماك عن عكرمة مرسلا. ذكر هذا الرواية بن رجب في شرح البخاري، ونقل كلام أحمد، هنا ابن عبد الهادي نقل بعض كلام أحمد، هنا أحمد يقول التقيه لحال سماك، ابن رجب نقل كلام آخر قال التقيه لحال سماك، ولأنه روي مرسلا عن عكرمة. فهذا الحديث باللفظ الثاني لا يثبت. نعم. طيب، الحديث الثالث والذي فيه النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، هذا الحديث أيضا متكلم فيه، و قد أعله من أعله لتفرد داود بن عبد الله الأودي به، وداود صدق، لكن تفرده بمثل هذا يعني محل نظر شديد. لأجل هذا قال الذهبي عن هذا الحديث منكر، قال حديث منكر، وضعف هذا الحديث أيضا ابن مندى وابن عبد البر، وقد جاء بنحو هذا اللفظ من حديث عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوضوء بفضل المرأة، وهذا أيضا معلول، هذا معلول بالوقف، فالصحيح وقفه على عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وقد سبق ذكر لفظ حديثه. طيب، قد يقول قائل لماذا لا نقوي هذا بذاك؟ يعني هذا طريقة المعاصرين، لا المعلول بالمعلول، هذا طريقة المعاصرين. الجواب لا، المنكر منكر، المنكر منكر كما قال أحمد رحمه الله تعالى. فنحن ما نقوي المناكير ببعضها البعض، نعم نقوي الأحاديث الذي ضعفها ليس بشديد كذا، تقوى بعض الأحاديث ببعض، لكن المناكير لا يقوى بعضها ببعض، بل من أشد المنكرات أن تقوي العلة المعلولة بعلته، هذا معروفة عند بعض المعاصرين. نعم، يعني يأتي مثلا حديث جابر الذي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه قال إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجة منه، يعني الصائم أذن المؤذن وبيدك الإناء، ها تشرب ولا خلاص أذن؟ لا اشرب بعدين ضعه، وإن أذن. طيب أبو حاتم أعله بماذا؟ قال الصحيح وقفه على أبي هريرة. جاء بعض المعاصرين قال هذا الحديث صحيح ويقويه الموقف، يعني أمر الله المستعان، والأمثلة كثيرة في هذا. فهذا من أنكر المنكرات في الحقيقة، أن يقوى الحديث المعلول بعلته، أو يقوى المنكر بالمنكر. مثل حديث ماذا بارك الله فيكم، حديث المسح بالمنديل بعد الوضوء، قد جاء من حديث عائشة وتفرد به رجل ضعيف، فقال أحمد رحمه الله هذا حديث منكر، وهذا كلام أحمد ما وجدته إلا عند ابن قدامة في المغني. ابن قدامة في الحقيقة كتابه المغني نافع من هذه الجهة، يذكر أقوال أحمد عند عامة من نقل أقواله، فقد تجد أقوالا لأحمد في الحكم على الحديث ما تجد إلا عند المغني في ابن قدامة. نعم، فالمقصود بارك الله فيكم الحديث هذا منكر، جاء بعض المعاصرين قواه برواية أو بحديث أنس رضي الله عنه الذي في السنن الكبرى للبيهقي، وحديث أنس الذي في السنن الكبرى للبيهقي معلول بالوقف على أنس كما ذكر ذلك أبو حاتم في العلل، فهذا رفعه منكر، وهذا التفرد به من راو ضعيف منكر. طيب، فجاء بعض المعاصرين قال هذا يقوي ذاك طيب الحاصل المنديل، بس فائدة إيش؟ يعني صح عن أنس، روي عن أنس انه يمسح بالمنديل، انه مسح بالمنديل. نعم، وفي طبعا هي فيها كلام كثير، هل الافضل انك تمسح او ما تمسح؟ فالذي جاء عن جابر رضي الله عنه والذي جاء ايضا عن ابن عباس رضي الله، الذي جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما والذي جاء عن ابن عباس ايضا رضي الله عنهما ان التفريق بين الغسل والوضوء، فالغسل لا بأس أن فالوضوء لا بأس عفوا الغسل لا تمسح إلى الرد المنديل، أي أما الوضوء فالأمر فيه أوسع. نعم، وإن كان في الحقيقة قد زعم ابن قاسم كما في الحاشية حاشية الروض أن العلماء أجمعوا على عدم الاستحباب اتخاذ المنديل، لكن اختلفوا في الجواز أو عدمه. طيب، المسألة تأتي في بابها إن شاء الله في باب الوضوء. المقصود الآن الحديث هنا، الحديث هذا قد ذكرت لكم من أعله، هو حديث عبد الله بن سرجس، قد أعله البخاري والدارقطني بالوقف، ولأجل هذا قال أحمد رحمه الله لا يصح في الباب شيء، أي صح في الباب، أي باب؟ باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة. طيب إيش اللي يصح؟ اللي يصح ما قدمته عن الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن سرجس وابن عمر وغيرهما، وهو قول أكثر الصحابة، فقد قال أحمد رحمه الله كما في رواية أبي طالب هو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينهون عن ذلك. والذي وقفت عليه في البحث المختصر يعني عن الصحابة، أقصد على وجه الخصوص رضي الله عنهم في الترخيص في هذا، هو ابن عباس الذي رخص في هذا من الصحابة رضي الله عنهم، وما وقفت على شيء آخر صحيح عن الصحابة في الترخيص رضي الله عنهم أجمعين. طيب، لماذا يقدم؟ أو أيهما يقدم؟ الصحابة الآن تنازعوا، إذا تنازع الصحابة في مسألة فكان في أحد الجانبين أحد الخلفاء الأربعة فقولهم مرجح، كما نص على ذلك أحمد رحمه الله لخصوص الأمر باتباع سنتهم كما في حديث من؟ سمرة، حديث عليكم بسنتي، العرباض، حديث العرباض المستارية رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين بعدي. طيب الآن خلاف الإمام سرجس بن عمر وفلان، وفي الجانب آخر ابن عباس، ما المرجح؟ قد يرجح قول عبد الله بن سرجس وابن عمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم كون قولهما ناقلا عن الأصل. الأصل إيش؟ الأصل أنه ماء طاهر مطهر لأن خواصه لم تتغير، واسم الماء المطلق لم ينفع عنه، فالأصل أنه طاهر مطهر، فالنهي عن قربانه هذا حكم زائد على الأصل، وهذا الحكم غالبا لا يأتي إلا من يعني توقيف. نعم. نعم. فمن هذه الجهة قد يقدم هذا القول، وللشافعي رحمه الله كلاما نحو هذا في مسألة الوضوء من مس الذكر، فهو قد ذكر خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في هذا، ثم رجح قول من يقول بالنقض لعلة مشابهة لما ذكرته الآن، وهذا القول هو الأحب إلي والله أعلم. طيب فالخلاصة الأحاديث الثلاثة هذه لا تثبت، الأحاديث الثلاثة لا تثبت، لكن الذي يثبت في هذه المسألة الآثار، الآثار. نعم. قال وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم ورواه من حديثي. طيب قبل أن أكمل أنا أحب أن أذكر ترجمة ولو مختصرة جدا عن راوي كل حديث، وأنا قد ذكرت ترجمة لكل الصحابة إلا ابن عباس الآن فاتني، يعني أبو هريرة رضي الله عنه أنا قدمت الترجمة. طيب ابن عباس رضي الله عنهما معروف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وهذه هي لفظة البخاري أليس كذلك يا أبو علي؟ الفقه في الدين، وأعلمه التأويل هذه زيادة عند أحمد و فيها بحث، لكن اللهم فقهه في الدين، هذه التي في صحيح البخاري، وقد ثبت عن مسعود رضي الله عنه إيه تكفي فقه في الدين يشمل التأويل، وثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعمة ترجمان للقرآن، نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود، ابن مسعود نعم. وكان عمر رضي الله عنه يخصه من بين أقرانه بالدخول في المجلس الذي يجلس فيه شيوخ أهل بدر لما يرى من فطنته وعلمه وذكائه رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان تلميذه البار الخاص به مجاهد رحمه الله إذا ذكره يقول ذاك البحر، يقول ذاك البحر، يقول كان يجلس الناس في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما فيأتي القائل ويتكلم في الشعر، والآخر يتكلم في الحديث، والآخر يتكلم في التفسير، فإذا انتهوا عقب على كلامهم واحد واحدة، إذا تكلم في الشعر قلت لا يفوقه أحد، إذا تكلم في التفسير قلت لا يفقه أحد، إذا أقصد من أقرانه، إذا تكلم في الفقه، إذا تكلم نعم. فابن عباس رضي الله عنهما من فقهاء ومن علماء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان ساكن، كان مقيما مجاورا في مكة، لكنه في آخر عمره خرج إلى الطائف. ولماذا خرج إلى الطائف؟ فتنة؟ لا، ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وعمية رضي الله عنهما في آخر عمره، وخرج إلى الطائف وتوفي في سنة 68 للهجرة. سبب خروجه إلى الطائف خوف الإثم، الإثم. قال ابن عباس وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلاهما خرجا من مكة بعد أن كان مجاورين، قال إن السيئة لا تعظم هنا، هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول، فقال إن السيئة تعظم هنا فخرج. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأن أخطئ 70 خطيئة في غير مكة أحب إلي من أن أخطئ فيها خطيئة واحدة. فكما أن الحسنات تتضاعف في مكة وكذلك السيئات، وكذلك السيئات. فلأجل هذا ابن عباس رضي الله عنه خرج. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه في تفسير قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال ابن مسعود رضي الله عنه لو هم، لو هم بالإلحاد وهو في اليمن لأصابه العذاب الأليم، يعني ما فعل الإلحاد فقد هم بالإلحاد وهو ليس في مكة، لكن هم أن يفعله في مكة وهو في اليمن. قال لا، أصابه الله بالعذاب الأليم. إيش هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل عن الصواب، والمراد به في هذه الآية على قول جماعة من المفسرين وهو قول مجاهد رحمه الله الذي ثبت عنه كما في تفسير الطبري وغيره، أنه قال الهم، أنه قال إرادة الإلحاد هنا العمل بالسيئة، العمل بالسيئة، فهذا يشمله كل المعاصي، هذا يشمله كل المعاصي. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. المصيبة أن البعض يستمرئ المعصية في هذه الأماكن إذا اعتاد المكتفيها. فأحيانا نحن لما نذهب ونزور وكذا نعجب لما نرى رجل يشرب الدخان ويفعل في مكة، يعني والله بعضهم في ممرات مكة، يعني ممرات المسجد الحرام لم يخرج إلى الآن، لكنه اعتاد المعصية لإقامته المستمرة هناك، فما يدري مدى جرمه، ما يدري مدى هذا. يعني الدخان جريمة سواء في مكة أو خارج مكة، بل بعض العلماء قال هي ملحقة بالمخدرات، يعني قال هي ملحقة بالمخدرات، وهذا قول أبي عبد الله الحداد، لا لأجل أنها تسكر كالمخدرات، لا لا لا لا، قال لأنها أولا سلم إلى المخدرات، فغالبا ما تجد رجل أخذ هذه إلا ابتدأ بالدخان، وقال ثانيا هي منتشرة أكثر من المخدر، ذكر عدة وجوه فيها. نعم. ذكر عدة وجوه، لكن الذي لا شك فيه هذا قول بعض العلماء، لكن الذي لا شك فيه والبعض الآخر قالوا لا ليست المخدرات، الذي لا شك فيه أنها من الكبائر العظام، فما بالك لما تكون في مكة، فما بالك لما تكون أنا لماذا أضرب مثل بالدخان والمعاصي كثيرة؟ لأن الدخان من أعظم الأمور التي تجعل كثير من الناس يتعلق بها، والله بعض الناس تجعله كالعبد، والله أنا أعرف إنسان ما كان يجد مال يأكل، أقسم بالله كان يأكل من القمامة، وإذا جاءه مال ما يشتري طعام، يشتري دخان، تجعله ذليلا ذليلا جدا، وهذه المعاصي ظاهرة جدا. يعني فالبعض في مكة، والله رأيت رجلا في المسجد لم يخرج، في المسجد وبيده الدخان، قلت اتق الله، فاستحى وأطفأها، والله المستعان. الحاصل ابن عباس رضي الله عنهما خرج لأجل هذا، وقد سئل أحمد كما في مسائل الكوسج عن هذا، قال هل تضاعف السيئة؟ قال لا، إلا مكة تعظيما لها، تعظيما لها. قال إسحاق بن راهوية كما قال أحمد، كثيرا ما يسأل الكوسج أحمد ثم يسأل إسحاق، فإسحاق يقول كما قال أحمد. طيب نعم، أولا أحمد. قال نرجع للحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة تقدمت ترجمته، قال رواه مسلم ورواه من حديث همام منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب، وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل الزكري عن الأعمش قال ولم يقل فليرق. وقال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. طيب هذه الأحاديث الثلاثة متعلقها واحد، وقبل الكلام عن فقهها الكلام عن يعني ثبوتها. الحديث الأول في مسلم والحديث ثابت، لكن لفظة أولاهن بالتراب هذه ذكرها من؟ ابن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالف ابن سيرين الأعرج وهمام وأبو صالح، هؤلاء الثلاثة أيضا من خواص أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم خالفوا ابن سيرين في لفظة أولاهن في التراب، فكلهم رووها دون هذه اللفظة. وقد أشار إلى علة هذا الحديث أبو داود في سننه لما ذكر أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه دون لفظة التراب. يعني الآن نحن كثيرا ما نقرأ كلام الأئمة ما نعرف أنهم يعلون، يعني لما يأتي الطبراني وهو كثيرا ما يشير إلى العلل في الأوسط فيقول لم يروه عن فلان إلا فلان، أيش يريد؟ يريد الإشارة إلى العلة التفرد. لما يأتي أبو داود يقول ورواه دون لفظة كذا، يريد إشارة إلى شذوذ هذه اللفظة. فالمرء ينتبه إلى استخدامات وألفاظ الأئمة، وخاصة أبو داود أو النسائي أيضا، النسائي في سننه الصغرى التي سماها الدارقطني وابن عدي وغيرهما صحيح النسائي كثيرا ما يشير إلى هذا، طيب كيف يسمى صحيحة؟ فيها حديث معلولة، فيها حديث معلولة بين ضعفها، فيها حديث معلولة بين ضعفها. فما كاد يسكت النسائي رحمه الله عن شيء في السنن الصغرى، شيء ضعيف في السنن الصغرى، إلا وبين ضعفه، فإن استثني من هذا فشيء قليل يعني. لأجل هذا كان الدارقطني وابن عدي وغيرهما يسمون سنن النسائي الصغرى بصحيح صحيح النسائي. كذلك انتبهوا إلى قضية، قضية تعرفون النسائي سنن الصغرى والكبرى، إذا خرج الحديث، إذا خرج النسائي الحديث في الكبرى دون الصغرى غالبا ما يكون إلا لعلة، وإلا لماذا لا يريد في الصغرى وهو في مقام بيان الأحكام وهذا حديث فيه حكم؟ فهذا غالبا ما يكون إلا لعلة فيه. والله استقراء يعني، وما أذكر الآن أحد صرح، لكن استقراء. نعم، في أبحاث كتبت، لكن أحد المتقدمين صرح كان شديد جدا بالألفاظ، كان ما يجوز الرواية بالمعنى. نعم، لكن يخرج مثل الثقة يهس كما قال ابن معين، قيل له الثقة يأتي بباطل، قال يهم، قال الثقة يهم. طيب، فلفظة أولاهن بالتراب هذه غير ثابتة. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن المغفل قوله وعفروه الثامنة بالتراب، فهذا هو الثابت، وعفروه الثامنة بالتراب، هذا من حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه، مو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من حيث ثبوت ألفاظه، لفظة فليرق، لفظة فليرق، إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليرق، هذه اللفظة تفرد بها علي بن مسهر، ابن مسهر، وعلي هذا ثقة، لكن له غرائب، له غرائب، وقد صرح بهذا بعض المتأخرين، وأشار ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه إلى إعلال هذه اللفظة، لفظة إيش؟ فليرق. طيب إيش معنى الحديث؟ إذا ولغ الإناء في أحدكم فليغسله سبعا، يفيد نجاسة الماء على قول جماهير أهل العلم. طيب النجس إيش نفعل فيه؟ نريقه. لكن نحن في مقام ذكر الألفاظ، الاستنباط شيء والألفاظ المأثورة شيء آخر، فهنا يعني يتبين دقة الأئمة في هذه المسائل، وتبين بعد المخالفين عن طريقة الأئمة، المخالفين من المعاصرين. فالكثير من المعاصرين الآن ماذا يقول؟ يقول زيادة الثقة إذا كانت لا تخالف المعنى مقبولة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كثير من الأئمة يأتون إلى زيادات لا تخالف المعنى، لكن يعلو. الآن حديث الأذان، حديث الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمد وسيلة الفضيلة، إنك لا تخلف الميعاد، بالله عليكم إنك لا تخلف الميعاد، تخالف أصل الحديث حيث المعنى؟ ما تخالف طبعا، الحديث كله متكلم فيه، الحديث كله أبو حاتم متكلم فيه، لكن في الباب آثار المقصود، لكن البخاري وغيره اعتمده وصحح. المقصود اللفظة إنك لا تخلف الميعاد هذه ما تخالف، مع ذلك أعلوها، ما تجد أحد من الأئمة الراسخين في الحديث صحح هذه اللفظة. أمثلة كثيرة. فالحاصل القول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا إذا كانت لا تخالف المعنى، هذا مذهب أجنبي عن مذاهب أهل العلم ومذاهب علماء الحديث رحمهم الله تعالى. إيش يفيد هذا الحديث، أو ما متعلق هذا الحديث بباب المياه عندك يا مصطفى؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، إيش علاقته بباب المياه؟ المي بعد ما نظف به ما يصير مستعمل؟ ما يصير نستعمله، لماذا؟ لأنه ولغ. فجماهير أهل العلم قالوا يصير نجسا، جماهير أهل العلم قالوا يصير نجسا، إلا ما ذكر عن مالك رحمه الله تعالى، وهو ظاهر اختيار البخاري، إلى أن الماء المتبقي من ولوغ الكلب الأمر بإلقائه أمر تعبدي لكنه لا ينجس، واحتجوا بالحديث الذي حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه في ذكر مسألة الصيد. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأن يغسلوا موضع فيه الكلب، وغالبا هذا الموضع لا يخلو من اللعاب، فدل على أن اللعاب غير نجس. طيب، لماذا نهي عن لماذا أمر بإلقاء ولوغ الكلب؟ قالوا علة تعبدية، لكن المقصود أن جماهير أهل العلم قالوا أن ولوغ الكلب وسؤر الكلب، ايش السؤر الذي يتبقى بعد الشرب، هذا الفضل. نعم، بس لو قلنا الطائر ابو عبد الله يعني الطائر راح يغسل وراح يطبخ مثلا اللي صار الكلب، يعني ما راح مباشره يظل فيه مثلا نجاسه، راح مثلا يصير تقريبا مثل الإناء، يعني راح يغسل، هذا يعني معروف مثلا، فما ذكر هذا الامر. هو أول شيء في كمان حاجة من الريش وكذا يعني هذا قد يكون تأمل هالشيء. لا هو طيب هو إذا يمسك تلاقي يفوت أنيابه. لا الكلب لا تفوت أنيابه. وممكن يكون على الأنياب لعاب أو كذا. أي نعم بس هو راح يوصل ويبقى. تأمل شو؟ أو يشوى. إيه طيب. المسألة الأولى هي هذه نجاسة ولوغ الكلب. نعم. المسألة الثانية الأمر بغسله غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات وتعفيره 8 بالتراب. وهل 7 مقصودة بعينها أم يكفي 6؟ الذي عليه عامة أهل الحديث أن 7 مقصودة لعينها وإلا لما ورد التعيين بذلك، بخلاف أهل الرأي وخلافهم يذكر يعني أنا أذكره لا للاعتداد به. نعم لا إنما أذكر لبيان مخالفته لأقوال مخالفتهم لأقوال أهل الحديث والاعتمادهم على الرأي في العديد من المسائل. فهم دخلوا في هذه المسألة مدخل رأي، يعني قالوا ما الفرق بين البراز وولوغ الكلب؟ البراز نحن نغسله حتى تذهب عين النجاسة، ما أمرنا ب7 إحداهن بالتراب. طيب الولوغ قد لا يكون من حيث النظر عند كثيرين بقبح البراز، فإيش المقصود من 7؟ قال المقصود من 7 يعني لا التعيين، إنما المقصود أنه تغسل حتى ينقي، وهذا تأويل. يعني لعاب بعض الكائنات هاي الجيف لعابها من أفتك يعني حتى طلع برامج تقية أنه إذا ما لحقوه قد تفتر رجله من الولوغ هذه الأكلات الجيف من شدة لعابه وشدة سميته اللي الجراثيم اللي بيكون الأكل الميتة والهذه قد تكون فيها أعظم بكثير. نعم نعم. فهم دخلوا فيها مدخل آرائي يعني، فقالوا لا يكفي فيه كذا وكذا. طيب تعلقه بباب المياه ظاهر، فلا يتطهر بالماء إذا ولغ فيه الكلب. وفي أي الأقسام يصنف على القول بتقسيم الماء إلى 3 أقسام من الماء النجس على هذا القول؟ طيب قال بعد ذلك يوجد 3 أحاديث نقرأها حتى ننهي الباب. قال وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل 1 مرة. وقال يعني الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر غسل 1 مرة موقوفا وهو الصواب، هذا كلام ابن عبد الهادي. قال وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، لفظ الترمذي. وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وممن صححه البخاري أيضا كما نقل ذلك ابن حجر في التلخيص، وكذلك صححه أيضا العقيلي. قال ابن عبد الهادي وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. طيب هذان الحديثان متعلقهما أيضا ظاهر بالباب، وفيهم زيادة حكم على الحديث الماضي. الكلام في هذين الحديثين على مسألة سؤر الهرة. طيب سؤر الكلب عرفنا، سؤر الهرة إيش حكمه؟ نقول ابتداء في مسألة الأسآر جمع سؤر، سؤر الآدمي إيش حكم سؤر الآدمي؟ طاهر. طيب الآدمي الجنوب الحائض طاهر إجماعا بلا نزاع. طيب سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر إجماع، طاهر إجماع، خليك كفت طاهر إجماع. طيب سؤر السباع، السباع ذئب كذا، السباع هذا فيه نزاع، هذا فيه نزاع، والذي اختاره غير واحد من الفقهاء طهارته أيضا، لما جاء عن عمر رضي الله عنه كان في الموطأ وغيره بسند صحيح مرسل عن عكرمة قال ذهب عمر رضي الله عنه مع رجل إلى بركة، فسأل هذا الرجل صاحب البركة أترد عليكم السباع؟ فقال لا تجب، إنما لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت، ولنا ما أبقت. فاحتج بهذا الحديث جماعة من الفقهاء، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، على طهارة سؤر السباع. طيب سؤر الكلب والخنزير، سؤر الكلب عامة أهل العلم كما ذكرت أنه نجس. نعم. لا، عين الكلب فيه خلاف تقدم، لكن الخنزير عينه وسؤره ما أعرف أحد من السلف قال بطهارته، وفي الوقت نفسه ما وقفت على إجماع، وحبذا لو تبحثون إذا أحد نقل إجماع، لكن فيه آثار، في بعضها مقال عن عائشة رضي الله عنها وعن عمر، والحقيقة الذي روي عن عمر إسناده ضعيف جدا، لكن الذي روي عن عائشة إسناده قريب، وقد صححه الحاكم في المستدرك فأخطأ، لكن إسناده قريب. نعم. وروي عن غيرهما رضي الله عنهما من السلف نجاسة الخنزير عينا وسؤرا، أما أن أحدا من السلف قالوا بطهارته فوالله ما أعرف، ما أعرف، لكن هذا القول اشتهر عند بعض المتأخرين وتلقفه بعض الظاهرية من المعاصرين. طيب هذا بالنسبة لسؤر الكلب والخنزير. سؤر الهر، سؤر الهر، الحديث حديث أبي هريرة إذا ولغت الهرة فغسل مرة، هذا قد احتج به من احتج على القول بنجاسة سؤر الهر. وجه الدلالة الأمر بالغسل، يعني هنا مسألة يجب أن ينتبه لها، لأن الظاهرية قد أكثر من العويل والتشغيب والتشكيك في البديهيات. بماذا تثبت النجاسة؟ يعني البعض ما تثبت عنده النجاسة من الظاهرية إلا بقول هذا نجس. لا لا لا، خطأ خطأ خطأ. الأمر بإراقة الشيء، بإزالة الشيء، هذه مع القراءة المحتفة تفيد النجاسة. نعم تفيد النجاسة. نعم. فالأمر بغسل ولوغ الهرة قالوا هذا دليل على نجاسة سؤرها، لكن في الحقيقة هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشار أبو داود وصرح الدارقطني وصوب ابن عبد الهادي هنا أن الصحيح وقف هذا اللفظ على أبي هريرة رضي الله عنه، الأمر بغسل ولوغ الهرة مرة، الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد خولف، قد خولف، قد خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم ابن عباس، وأيضا أبو قتادة راوي الحديث الآخر. وأبو قتادة ماذا اسمه يا أبا آية؟ أبو قتادة رضي الله عنه اسمه الحارث بن ربعي، وقد صح كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في أحد الغزوات خير فرساننا أبو قتادة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حدثني من هو خير مني، قال حدثني أبو قتادة رضي الله عنه، توفي سنة 54 للهجرة رضي الله عنه. حديث أبي قتادة هذا صححه الأئمة، صححه البخاري، الترمذي، صححه العقيلي وغيرهم، فهذا الحديث حديث صحيح، وهو صريح في عدم نجاسة ماذا؟ ولوغ الهرة، عدم نجاسة ولوغ الهرة. وفيه تعليل إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فلكون الهرة تطوف وتدخل عليكم بالتالي سوف يوجد مشقة شديدة إن حكم بنجاسة سؤرها وكذا، فجاء التخفيف في الشرع في حكم سؤرها. لأجل هذا ذكر الفقهاء بناء على هذه العلة قالوا أنه ما كان من جنس الهرة وما صغر ممن يطوف في البيوت مما هو في حجم الهرة وأصغر، هذا حكمها، وهو العفو. أما طهارة بولها فلا أعرف أحد من أهل الحديث قال به، إلا استثناء منقطع أهل الرأي الطحاوي وهؤلاء، فقالوا من الطوافين والطوافات بولها طاهر. نعم. لا هذا ما يعرف أحد من الحديث قاله. نعم. طيب نرجع لمسألة الأسآر. ذكرنا سؤر الآدمي وسؤر مأكلة اللحم وسؤر السباع وسؤر الكلب والخنزير وسؤر السناور وما دونه ذكرناه، السؤر الحمار الأهلي والبغل ما حكمه؟ نجس ليس بنجس. الأهلي يعني البري يقال الأهلي، اترك البري الأهلي. النبي أهراق الأكل للطبخ. لا الحمار ويا شيخ البغل لحمه نجس. لا ليس نجس، هو غير مأكل لحم. ما ورد ما ورد في نص نجاسة. ما نجاسة الله أعلم. لا الله أعلم. لا غير نجس، مو نجس. طيب عامة الفقهاء ما شاء الله أنتم خمسة ستة اختلفتوا سبعة اللهم عامة الفقهاء بارك الله فيكم ذهبوا إلى أنه غير نجس لا عينا ولا سؤرا. أما نجاسة عدم نجاسة عينه فظاهر، فكان السلف يركبون الحمير ولو كانت نجسة لأمر بالغسل من موضعها وكذا، فهذا ظاهر من حيث العين. من حيث السؤر فالذي يظهر والله أعلم أن من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، والذي هو قول أحمد في رواية رحمه الله، أن سؤره الحمار الأهلي والبغل نجس، وقوله قوي رحمه الله تعالى، فقد احتج بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره سؤر البغل والحمار، وقال إبراهيم النخعي لا يتوضأ بسؤر الحمار ولا بسؤر البغل، وكذلك روي عن غيرهما من السلف. أما من الصحابة فما وقفت على شيء صريح في مخالفة قول ابن عمر رضي الله عنهما، فالقول بنجاسة سؤر البغل والحمار قول له وجاهته والله أعلم. السؤر الأخير كم سؤر ذكرنا الآن؟ إنسان آدم، إنسان الأكل المأكول لحم، مأكول لحم، السباع، السنور وما أصغر، طيب والخنزير والحمار أهلي والبغل، الحمار أهلي والبغل. السابعة الجلالة. الجلالة ما هي الجلالة؟ تأكل العظم. نعم، التي تأكل القذورات. الجلالة قد ورد في الآثار الأمر بحبسها وإطعامها حتى يعني يذهب نعم يطيب لحمها ويذهب أثر النجاسة التي تأكلها في بدنها، وقد جاء النهي عن ركوبها، وجاء النهي عن شرب لبنها حتى يذهب أثر ما أكلته من النجاسات. طيب جاء حديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وفي ثبوته نظر، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والظاهر ثبوته موقوفا، والظاهر ثبوته موقوفا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن ذلك، وكان يحبس الدجاجة إذا أكلت النجاسات ثلاثة أيام، يحبسها ثلاثة أيام ويأكلها الطعام الذي ليس فيه نجاسة حتى يذهب أثر النجس الذي فيها. هذا بالنسبة للدجاج. يعني بالنسبة للغنم جاء عن الشعبي وغيره من السلف أنهم قالوا تحبس 40 يوم أو نحو ذلك، تحبس 40 يوم أو نحو ذلك. طيب قول ابن عمر في الحقيقة قد جاء ما يقويه، أو هو يقوي في الحقيقة، هو يقوي مرسل مجاهد، فقد صح من مراسيل مجاهد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الجلالة. نعم، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد نجاستها. ومراسيل مجاهد حسنة على قول جماعة من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن تيمية وذكر ذلك أيضا الذهبي، ومرسله هنا مقوى بأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا حجة بإجماع الأئمة. مرسل ليس من مراسيل صغار التابعين، يعني المجاهد من وسطى من أوساط التابعين، ويشهد له أثر موقوف، فهذا باتفاق الأئمة يكون حجة. فالسؤر السابع والأخير هو سؤر الجلالة، لأننا إذا حكمنا بنجاسة عينها حكمنا بنجاسة سؤرها بلا شك. نعم، فسؤر الجلالة أيضا سؤر نجس. الحديث الأخير حديث أنس بن مالك وكنيته أبو حمزة الأنصاري المدني رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس، وكان يحب هذا اللقب وهو شرف، شرف حق له أن يحب خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وولده وأن يطيل حياته، فكان له 100 من الولد، بل 106، وكانت محاصيله تخرج في السنة مرتين، خلاف بقية الناس لما تخرج محاصيلهم في السنة مرة واحدة. وتوفي بعد 100، توفي بعد 100، في نزاع كثير في سنه لما توفي رضي الله عنه، توفي سنة 72 للهجرة على قول بعض المؤرخين. يقول أنس بن مالك: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. طيب، هذا الحديث يفيد كيفية تطهير، نعم، وكيفية إزالة النجاسة. تزال بماذا؟ بالماء. هل يوجد حد معين؟ لا، يصب حتى تزول عين النجاسة. علاقة هذا الحديث بالباب من هذه الجهة كيفية تطهير النجاسة، لكن علاقته أقوى من جهة أخرى. من أي جهة؟ تأملوا فيه. الماء النجس إذا اخترب يراك، يعني خلاص يكتب. نعم، هم تكلم الفقهاء على مسألة الماء المنفصل من الذي يستخدم في تطهير النجاسة. هذا المنفصل هل هو نجس أم ليس بنجس، وهل يجوز التطهر به أو لا يجوز التطهر به؟ قالوا الماء الذي ينفصل بعد من المحل بعد تطهيره هذا ماء طاهر. أما الماء الذي ينفصل من المحل قبل تطهيره هذا ليس بطاهر، هذا نجس، لأنه غالبا لا يخلو من الحلول عين النجاسة فيه. طيب، وجه الدلالة من الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء، وما أمر بإزالة أثر هذا الذنوب. فبالتالي قالوا إذا عم الماء وانتشر وانفصل من محل النجاسة بعد طهارة كان ما بقي طاهرة. هذا وصل لهم على نبينا محمد. أبو بكر لفظة مسيري رحمه الله قال: اغسلوه 7 مرات والسادس بالتراب. ولهم هذه تكون مظنة